الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد 60 من ليلة السبت 13 من ربيع الأول 1423 هجرية الموافق 25 من مايو 2002 ميلادي. وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء السابق من احكام المسابقات بانواعها المختلفة. والمسابقات كنا قد اتبعناها بباب الجهاد، وبذلك نكون قد انتهينا بما يسمى بالربع الاول من الفقه الذي تناول ابواب الطهارة وابواب العبادات والحق بها الايمان والنذور والكفارات وكذلك الجهاد والمسابقات. ونبدأ بهذا اللقاء ان شاء الله تعالى في الربع الثاني، وهو يتعلق باحكام الاسرة. ويقصد باحكام الاسرة تلك الاحكام او العلاقات التي تربط الفرد باسرته بدءا من الزواج وانتهاء بتوزيع التركة او الميراث. ويطلق عليه هذه الاحكام في المصطلحات الحديثة ما يسمى بالاحوال الشخصية، وان كان الاصل احكام الاسرة للعلاقات المدنية بين الفرد واسرته. وعلى ذلك نبدأ اللقاء الاول اليوم بالحديث عن الزواج باعتباره العلاقة الاولى، اي التي تربط بين الزوج وزوجه. فنتحدث في هذا اللقاء ان شاء الله عن تعريف الزواج في اللغة والشرع، ثم نبين مقاصد الزواج الشرعية، ومن ثم ننتقل الى الاحكام التكليفية الخمسة التي تعتري الزواج. وان تيسر وقت بعد ذلك نتناول بعضا من اركان الزواج وشروطه. فنقول وبالله تعالى التوفيق في الامر الاول، وهو تعريف الزواج في اللغة. الزواج في اللغة هو اقتران شيئين ايا كان هذين الشيئين، فكل اقتران بين شيء واخر او صنف ومثيله يسمى زواج. فاقتران الزوج بالزوجة، اي الرجل بالمرأة، الذكر بالانثى، يسمى زواج. والزوج كل واحد معه اخر من جنسه، من نفس الجنس، كالذكر والانثى والليل والنهار، فيسمى كل واحد من هؤلاء زوج. ويطلق الزوج على بعل المرأة كما يطلق على المرأة ذاتها. قال تعالى لسيدنا آدم عليه السلام في سورة البقرة: اسكن انت وزوجك الجنة. العرف يضع للزوج اي للزوجة التاء كأنه يفرق بينها وبين الزوج، لكن في اللغة الكلمة تطلق على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، لكن العرف يطلق على المرأة الزوجة فيضع لها تاء كأنها يعني تاء التأنيث. انما لو تمعنا في ذلك لوجدنا لغة القرآن تطلق اللفظ على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، فكل منهما شريك في هذه العلاقة او في هذا الاقتران او في هذا العقد. وفي قوله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسيدنا زيد بن حارثة في سورة الأحزاب: أمسك عليك زوجك. وفي قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، سورة الذاريات، قالوا: السماء زوج والأرض زوج والليل زوج والنهار زوج، وهكذا كما يأتي في مقاصد الزواج. يطلق اللفظ اللي هو لفظ الزوج على المرأة وعلى المرء، أي على الرجل الزوج وعلى المرأة الزوجة، إذا تناسب بعقد الزواج. ويجمع على أزواج، يقول ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك. في الشرع، وأنا الحقيقة يعني عندنا الاثنين، عقد الزواج أو عقد النكاح، فأحببت أن يكون الحديث عن الزواج، مع أن كلا اللفظين يمشي معنا فيما نتحدث عنه، لكن استخدام القرآن ربنا سبحانه وتعالى الكلمات في لفظ الزوج هنا أكثر. في النكاح يأتي في العقد ذاته، لكن في العلاقة التي تتم بين كل رجل وامرأة، بين كل شيئين زوجين، أحببت أن أستخدم لفظ الزواج. في الزواج في العرف الشرعي أو في الاصطلاح الشرعي، عرفه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بقوله: عقد بين الزوجين يحل الوطأ، أي الوطأ والاستمتاع من كلا الزوجين بالآخر. وعندما نظرت في تعريفات الفقهاء لعقد النكاح أو الزواج، وجدنا الآتي: إن العقد، عقد الزواج، يتضمن حلية الوطأ، يعني إباحة الوطأ، أي الاستمتاع والانتفاع. أنه لابد في هذا العقد من الصيغة بأحد اللفظين المذكورين في القرآن الكريم، وهما لفظ الإنكاح أو التزويج، كما قال سيدنا شعيب لسيدنا موسى عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فلا بد من لفظ، بلفظ الإنكاح لأن ورد به القرآن، أو بلفظ الزواج: زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلا بد من احد هذين اللفظين على ما ياتي في الصيغه. ولذلك عرفت الزواج الشرعي بانه اقتران رجل بامراه غير محرمه عليه شرعا بصيغه واركان وشروط. وأضفت الأركان والشروط لأنه لا بد منها على ما يأتي في هذا العقد. وهذا الزواج سنة من سنن الله تعالى في خلقه، ماضية مستمرة، وحكمة لله تعالى بالغة. لا يشذ عن هذا الزواج عالم من العوالم. الزواج سنة في خلق الله، في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، بل في كل شيء. ودليل ذلك من الآيات الكريمة الآتية، قوله تعالى في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أي تنزه سبحانه وتعالى وتقدس الذي خلق الأصناف كلها المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء، مما تنبت أي تخرج الأرض من نخيل وأشجار وزروع وثمار، هذه كلها أزواج وأصناف، ومن أنفسهم أي من الذكور والإناث، ومما لا يعلمون من أصناف خلقه تعالى في بره وبحره وفي سمائه وأرضه، ومن المخلوقات العجيبة والأشياء الغريبة. يقول صاحب الظلال القرآن: خلق الله الأحياء أزواجا، النبات فيها كالإنسان، وقد أصبح معلوما أن الذروة وهي اصغر ما عرف من اجزاء المادة، مؤلفة من زوجين مختلفين من الاشعاع الكهربائي، وهما السالب والموجب يتزاوجان ويتحدان. كذلك شهدت الوف من الثنائيات النجمية تتألف من نجمين مرتبطين يشد بعضهما بعضا ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة. فلا يسعنا إلا أن يقول القائل سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سورة الذاريات، أي من كل شيء خلقنا زوجين، يعني صنفين ونوعين مختلفين، فجميع المخلوقات أزواج. انظر، سماء وأرض، ليل ونهار، شمس وقمر، بر وبحر، إيمان وكفر، موت وحياة، شقاء وسعادة، ضحك وبكاء، جنة ونار، ذكر وأنثى، من الإنسان والنبات والحيوان، بل ومن كل شيء. لعلكم تذكرون، أي تتذكروا عظمة الله تعالى فتؤمنوا به سبحانه، وتعلموا أن خالق الأزواج كلها واحد أحد لا شريك له. فالأشياء كلها أحياء وغير أحياء مخلوقة على أساس الزوجية. لذلك اخترت العنوان هو أحكام الزواج، ولم أشاء أن أقول باب النكاح أو أحكام النكاح. في آية ثالثة من سورة النجم قال سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي أوجد سبحانه الصنفين الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان، وهي حقيقة هائلة واقعة متكررة في كل لحظة، لكن ينساها الإنسان لكونها تتكرر أمام عينيه دائما، وهي أعجب من كل عجيبة. فالزواج هو السبيل الوحيد الذي جعله سبحانه وتعالى طريقا للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة، وشاءت حكمته تعالى أن يكون زواج بني آدم مختلفا عن غيره من الزيجات، فحاطته الشريعة الإسلامية بسياج منيعة وأسوار عالية لتحقق به المقاصد التي ترجوها الشريعة الإسلامية من هذا الزواج. وهذه المقاصد هي التي نتحدث عنها الآن، أي مقاصد وأهداف الشريعة من الزواج، ليس مجرد الزواج اقتران أو ارتباط رجل بامرأة، بل لابد من أن تتحقق هذه المقاصد الحميدة. ومنها لماذا؟ لأنه بهذا الاقتران الذي يحقق هذه المفاسد، يحقق هذه المقاصد، تبعد عنا المفاسد، لأنه كما قيل الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، فبصلاح هذه الأسرة يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد المجتمع. وأول ما يطالعنا من هذه المقاصد ما يكتبه كل يعني رجل وامرأة يقترنان، سواء كان على بطاقة الدعوة للخطبة او للقران، عقد القران او للزفاف او الزواج، وهي الآية رقم 21 من سورة الروم التي نحفظها جميعا بقول الحق تبارك وتعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، هذه المقاصد جاية لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالهدف والمقصد هو إقامة الحياة الآمنة المطمئنة على أعمدة السكينة وعلى جدران الرحمة وعلى أسقف المودة. كذلك من المقاصد الحصول على النسل بطريق مشروع، النسل المأمول المرجو الذي يرجوه كل زوجين بطريق مشروع، فيتحقق للإنسان حب البقاء بما يتناسل له من بنين او من اولاد ذكور واناث وحفدة. قال تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. وربما لفظ البنين هنا والله اعلم بمراده ان هو ده اللي بينسب اليك ايها الرجل يحمل اسمك، يبقى ده خد اسم الاب، انما البنت بتاخد اسم او اولادها بياخدوا اسم الزوج. فعلى اي حال كل زوج سيكون له بنين، وهؤلاء البنين ينسبون اليه، وهي نعمة من نعم الله تعالى علينا. المقصد الثالث: اشباع الغريزة الطبيعية في الانسان بنكاح مباح، وسلوك السبيل الحلال في اشباع هذه الغريزة بلا سفاح ولا افساد او اضلال في الارض، فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن العاطفة من الصراع، ويكف النظر عن التطلع الى الحرام، وذلك تطمئن بذلك تطمئن النفس الى ما احل الله تعالى من اقتران محبوب بين زوجين جعل الله كلاهما او كلا منهما لباسا للاخر، في قوله تعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وما ابدع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. مقصد اخر هو ترابط الاسر بعضها ببعض، وتضافر اواصر المحبة بين العائلات، وذلك بقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، سورة الفرقان. امر اخر ومقصد اخر: نمو عاطفة الابوة والامومة في ظلال الطفولة. لا تنمو عاطفة الابوة والامومة الا اذا وجد الاطفال الاولاد، وذلك نسمع من اولادنا قولهم: لم نعرف قيمة الاولاد، ولم نعرف ما يعانيه الاب او الام الا لما الاولاد دول يتزوجوا وربنا يرزقهم باولاد، فيعرفون فضل الاباء والامهات. فتنمو عاطفة الابوة والامومة في ظل الاطفال وليس العكس، لان الاطفال بتربيتهم تنمو هذه العاطفة التي ركبها الله تعالى في الزوج والزوجة في ظلال وجود هؤلاء الاطفال. والا لو قدر الله تعالى ان يكون احد الزوجين او كلاهما عقيم، ربما لا يعرفان مثل هذه العاطفة مع انها مركبة فيهما، وربما يلجأان الى يعني اخذ طفل، او كما سيأتي في احكام مثلا اللقطاء او التبني واحكام ذلك، علشان ينميان هذه العاطفة التي اودعها الله تعالى فيهما رغم عدم وجود اولاد منهما. بالتالي تتكامل وتتسامى الفضائل الانسانية في ظل الزيجات الشرعية. لانه في وقت من الاوقات لما ظهرت موجة الاباحية، والناس كده كل من يريد ان يطأ امرأة يبقى كأنه سوق والعياذ بالله للبهائم، يطأ الرجل اي امرأة، واي ولد يولد يبقى هذا الولد تربيه الجامعات كلها، لا تنمو في هذا الجو عاطفة ابوة ولا امومة ولا تتسامى المشاعر، لانه الانسان، ولعلكم تطالعون وتعلمون ذلك، الانسان ما يبيعش ضناه او ابنه الذي من صلبه ولو باموال الدنيا كلها. يبقى هذا كله لا ينمو الا في ظل ما اراده الله تعالى من هذا الزواج الشرعي ومن تحقيق هذه المقاصد. الزواج فيه تحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسنن المرسلين والانبياء من قبله صلوات الله وتعالى عليهم اجمعين، وهو قوله تعالى في سورة الرعد: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. بيتكرر ايضا لفظ الازواج هنا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب: اربع من سنن المرسلين، اربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر اي الطيب والسواك والنكاح، فكل هذه من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. مقصد اخر تكثير لنسل الامة بالامة الاسلامية بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. وديها تأتي ايضا في شروط الزوجة التي يقترن بها الزوج او يريد الاقتران بها، ان تكون ودودا ولودا، وتعرف الولادة بمعرفة امها ومعرفة خالتها من انها يعني من قوم تكثر فيهم الولادة. رواه سعيد بن منصور في سننه. ولانه بهذا النسل يتم جهاد الاعداء ويقيم هذا النسل فرائض الله تعالى وحدوده. مقصد اخير ما قاله الاطباء والفقهاء ايضا من ان مقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، واخراج الماء الذي يضر احتباسه في البدن، ونيل اللذة اللي هي التمتع، وهذه الثالثة اللي هي نيل اللذة هي التي في الجنة، هي التي تبقى في الجنة، اذ لا تناسل في الجنة هناك ولا احتباس، لا تناسل ولا احتباس، اذا بقيت متعة اللذة في الجنة. فالنكاح مشروع من عهد ابينا ادم وامنا حواء عليهما السلام، واستمرت مشروعيته الى ان يرث الله الارض ومن عليها، بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الايمان بفضل الله الحنان المنان. اذا هي مقاصد حميدة ومنافع عظيمة تعود على الفرد وتعود على الاسرة وعلى المجتمع بل على الامة باسرها. ننتقل للاحكام. الاحكام اي ما يعتري الزواج من احكام، وهي الاحكام التكليفية الخمسة من الوجوب والسنية والحرمة والكراهة والاباحة. لكل عقد من العقود اصل في الاحكام، يعني له حكم اصلي ثم قد تعتريه بقية الاحكام. فالزواج الاصل فيه على مذاهب جمهور اهل السنة والجماعة الاصل فيه السنية، يعني هو في الاصل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا عن هذه الاحكام ايها الاحباب يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، يعني ليس الحديث عن هذه الاحكام خاصا بالرجل والمرأة تخرج من هذه الاحكام، لا، الحديث للاثنين لانهما الزوجان اللذان يقترنان بهذا العقد، فالاحكام تمس الاثنين معا. فيسن الزواج لذي شهوة، وهيأتي يعني تفسير لهذه الكلمة، من رجل وامرأة لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا اي الحرام والعياذ بالله. ودليل السنية قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اي القدرة المادية والمعنوية والجنسية على الزواج فليتزوج، فانه اي الزواج يحقق له امرين: اغض للبصر واحفظ للفرج. الظاهرية فقط هم الذين قالوا ان الزواج واجب اي فرض، اخذا بصدر هذا الحديث، صدره بدايته: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج. جمهور الفقهاء قالوا لا، هو سنة بدليل احاديث اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه قال في عجز الحديث في نهايته: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني وقاية كما سيأتي. والوجاء فانه له وجاء، الوجاء في الاصل رد الخصيتين بالنسبة للرجل يعني معناها انه كناية عن ان الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. عارفين احيانا في المؤاخذة في يعني ذكور الغنم يوم يقولوا بيخصوا الذكر علشان يبقى ليست فيه شهوة فيسمن لحمه، وبالتالي ده مسألة فانه له وجاء، يعني الوجاء هو قطع او رد او كسر الخصيتين. لكن في الحديث معناه انه هذا الصيام يحقق للانسان وقاية من الوقوع في الحرام، لانه لما يبقى صايم يقوم يجي يبص او ينظر يتطلع يقوم يذكره صيامه بتقوى الله تعالى، عيب عليك او حرام عليك ده انت صايم، يقوم يتطلع لامر اخر لا ده انت صايم، يبقى هذا الصيام وقاية له. وبالتالي حمل الفقهاء امر الصيام هنا على ان الزواج ليس واجبا، ان الزواج في الاصل انه سنة. ليه؟ لان هذا الصيام الذي سيصومه الانسان هل هو صيام رمضان ولا غيره؟ غيره، يبقى صيام تطوع. وما دام صيام تطوع اذا هذا التطوع اي النفل لا يقوم مقام الواجب، اذا يقوم مقام السنة ايضا، وبالتالي يكون الزواج في الاصل سنة. وايضا لما في الزواج من المقاصد التي سبق الحديث عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين ذهبوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته ثم قال كل منهم مقالة، احدهم قال لا اتزوج النساء، والاخر لا انام الليل يصلي طول الليل، والثالث وانا لا افطر يعني يصوم نهارا. لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لصارت جماعات ثلاثة في المجتمع، يتكون في المجتمع يعني طوائف ثلاث، طائفة تترك النساء ولا تتزوج، وطائفة تصوم طوال النهار، وطائفة تقوم طوال الليل. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام اي من الليل، واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاهد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مني، اي ليس على طريقتي وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحكم الاصلي وهو السنية لكل رجل او امرأة فيه شهوة اي فيه غريزة ركبها الله تعالى ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. ومسألة لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام تدخلنا للحكم التالي، انه اذا كان الشخص فيه شهوة للنكاح ويخشى على نفسه يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام سواء كان رجلا او امرأة يبقى يجب عليه الزواج، يبقى الزواج في حقه اصبح واجبا. الوجوب جاء منين؟ ما هو الاولاني اللي هو السنة فيه شهوة والتاني فيه شهوة، لكن الاولاني لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، ايمانه وتقواه يحجزان يعني الوقوع في الحرام، لكن الثاني الذي يخشى على نفسه ذلك ويخاف من الوقوع في الحرام لان شهوته او غريزته لا يستطيع التحكم فيه، يبقى كيف يؤدي هذه الغريزة؟ يؤديها بالزواج، اذا اصبح الزواج فرضا عليه، يبقى هو فرض او واجب لمن فيه شهوة النكاح ويخشى على نفسه الوقوع من او الوقوع في الزنا او الحرام والعياذ بالله. لانه بالزواج يتحقق له اعفاف نفسه، اي عف نفسه ويحصن نفسه عن الوقوع في الحرام، وهو ما صرح به فقهاء المذاهب الاسلامية. لماذا؟ لان الزنا حرام والامتناع من الزنا واجب، زنا حرام الامتناع من الزنا واجب عليه ان يمتنع عن هذا الحرام، ولا يتوصل بذلك الا بالزواج. وبالتالي ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب، يبقى في هذه الحالة اصبح الزواج واجبا عليه. الحكم الثالث الحرمة. متى يكون الزواج حراما؟ ياخد حكم الحرمة ان لم يخشى على نفسه الزنا. يبقى فيه شهوة نعم، ولا يخشى على نفسه الزنا نعم. طيب ما هو ده هيكون زي الاول بالنسبة للسنة؟ لا، ده فيه تقييد اخر، واداه الزواج الى فعل حرام كما سيأتي. هيؤدي الفعل الحرام ايه؟ كأن كان عاجزا عن الانفاق على الزوجة الا من سبيل الكسب الحرام. يبقى والعياذ بالله هيسرق ويرتشي لكي ينفق على زوجته، في حين انه ايه؟ لا يخشى على نفسه الوقوع من او الوقوع في الحرام. وها هنا يعني مسألة كده تعمل قد تسبب شبه يعني مشكلة شوي. مشكلة في ايه؟ في انه لو كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، خلي بالنا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، لكن ليس عنده انفاق على الزوجة ولا سبيل له على هذا الانفاق الا من حرام، فاصبح فيه حرامان، اصبح فيه امران او امرين حرامين، حرام انه يقع في الزنا وحرام السرقة. فالفقهاء قالوا ايه؟ ارتكاب اخف الضررين. اخف الضررين ايه؟ هو ايهما اكبر؟ اي الضررين اكبر، الزنا ولا السرقة؟ الزنا والعياذ بالله. يقوم يقول هو خايف على نفسه ولا يستطيع حجز نفسه عن هذا الزنا والحرام، وهو كبيرة من الكبائر بل من اكبر الكبائر، وفي نفس الوقت لا يستطيع الانفاق على الزوج، يقول له تزوج. طب ده هيسرق، يقول له اسرق، هنعمل لك ايه؟ ما هو انت السرقة اخف ضررا من الزنا. يقوم لما يجي مرة يمكن ربنا يفتح له باب الرزق الحلال، يلاقيه واحد زي فضيلة الشيخ، وبتعمل ايه يا ابني؟ بسرق. بتسرق ليه؟ عندي زوجة. قال طب وانت ما فيش طريق حلال؟ لا ما فيش، تعالى شغلك، تعالى اوجد لك طريق حلال. يبقى هنا ارتكاب اخف الضررين. انما اللي معانا انه الزواج عليه حرام، لماذا؟ حكم الحرمة ليه؟ لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وسيؤديه الزواج الى السرقة، اي الى فعل محرم، او عجز عن وطئ الزوجة. يبقى هو لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام لكنه عاجز عن وطئ الزوجة، يبقى اذا لن يحصنها ولن يعفها، يبقى اصبح الزواج حراما نظرا لهذه الزوجة التي لم تستمتع بهذا الوطئ الحلال. او يؤخره الزواج عن المفروضات والمطلوبات مثل الصلوات، يبقى بقى متجوز بمناسبة الزواج يبقى متأخر ما يأديش الصلاة، او كمن يأتون مثلا في الزواج في شهر شعبان خاصة قبل رمضان مباشرة، يقوم يعطل هذا الزواج عن صيام رمضان، هو ليس عذرا. ولذلك كان من السنة الزواج في شهر ايه؟ شوال، عشان يبقى قدامه 11 شهر على ما يجي رمضان اللي جاي، يكون بقى هذه المسألة استقرت وهدأت نفسه، يقوم يستقبل شهر رمضان التالي بصيام صحيح. الحكم الاخر الكراهة. يبقى احنا خدنا حكم السنة وهو الاصل، متى يجب، متى يحرم، متى يكره الزواج. يكره لمن ليست له رغبة فيه، واحد ملوش رغبة في الزواج، ملوش هدف من هذا الزواج، ولا يشتاق لزوجة ولا غيره، ويخشى ألا يقوم ببعض ما يجب عليه، لأنه في الزواج كما يأتي حقوق وواجبات مشتركة اللي هي تسمى الحقوق الزوجية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى هذه الحقوق هيقصر في بعضها، وبالتالي هذا الزواج نقول له مكروه. مكروه يعني الأولى عدم زواجك، لأنه هيعطلك عن أداء بعض حقوق الزوجة أو بعض ما يجب عليك تجاه الزوجة، أو يعطله الزواج عن فعل تطوع. رجل بيؤدي دروس أو بيؤدي أمور تطوعية ويصلي الليل أو يقوم ببعض المندوبات والمستحبات، وفي نفس الوقت هو لا يرجو زواجا ولا يرجو نسلا ولا رغبة له في هذا الزواج، او من يهمل في بر والديه وصلة رحمه. يبقى لو اداه الزواج الى الاهمال في بر الوالدين، لانه كان بيبرهما كان بيصل رحمه، سيؤديه هذا الزواج مع عدم الرغبة فيه الى الاهمال في صلة الرحم، يبقى يقال له الزواج في حقك حكم الايه؟ الكراهة. الكراهة ليه؟ الاولى بقى انك انت تصل رحمك وتبر والديك وتقوم بالمندوبات والسنن حيث لا رغبة لك في الزواج. ده بقى ما يختلفش عن السنية في الاول. السنية ان يبقى الزواج سنة لمن له رغبة فيه وشهوة فيه، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ولن يعطل هذا الزواج عن بقية الايه؟ الامور الواجبة عليه تجاه والديه او تجاه رحمه وقرابته. الحكم الاخير وهو الايه؟ بقلنا الايه؟ الاباحة. نعم، الاباحة يعني الجواز. الجواز يعني الجواز في الزواج، يبقى جائز. متى يكون الزواج جائزا؟ يعني مباحا لمن ليست له شهوة ايضا، يبقى زي مين؟ الكراهة. ولا يرجو نسلا، مثل مين؟ مثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز. احيانا يبقى الرجل جوز اولاده وقاعد لوحده في شقة، كل في حاله اولاده، وواحدة تانية برضو وماتت زوجته، والزوجة اولادها تزوجهم وهي الاخرى لوحدها في الشقة. تجد انه الاولاد من صلة الرحم عاوزين يودوا ابوهم وقد يقصروا في ذلك، والاولاد عاوزين يودوا امهم وقد يقصرون في ذلك. يوم لو جينا تزوج هذا الرجل الشيخ الذي لا رغبة له في الناس ولا في الزواج كزواج، لكن يريد انيسا، واحدة تؤنس وحدته تقدم له من الطعام او الشراب او كذا، وهي الاخرى تحتاج لمن يؤنس وحدتها ووحشتها، يبقى هذا الزواج في حق الاثنين دول ايه؟ نقول عليه سنة؟ لا، ده هم حققوا السنة من 30-40 سنة فاتوا او 50 سنة فاتوا، مش كده؟ طيب نقول عليه واجب؟ لا يخشى احدهما على الوقوع في الحرام. نقول مكروه؟ مش هيعطلهم عن ايه؟ عن افعال تطوع او عن بر الوالدين او صلة رحم. يبقى الزواج في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقال عنه انه ايه؟ انه مباح. كذلك من ليست له، احنا قلنا اللي له شهوة، طب من ليست له شهوة؟ من ليست له شهوة قد يكون طبعه هكذا، خلق بدون شهوة، وده يطلق على ما يسمى العنين. العنين رجل لا يستطيع اتيان النساء لعنة فيه. قال بعض الفقهاء بانه يكره زواجه لانه لن يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من انها تتحصن بغيره لانه لا يحصنها، ويؤدي الى الاضرار بها ويحبسها على نفسه لانها اصبحت زوجة له ولا تستطيع التزوج بغيره. هذا الكلام متى؟ اذا علمت الزوجة بذلك ورضيت. يعني نقول يبقى المكروه اذا علمت ورضيت، لانه احيانا ايه؟ تعرفين لما نيجي نتكلم عن، لما اتكلمنا عن المقاصد، الناس بتدخل على الزواج ليس بالنظر لهذه المقاصد. والناس اللي اقصد بها معظم الناس، يعني في فئات من الناس تدخل بمقاصد او بافكار بالنسبة للزواج ليست صحيحة. تقوم الزوجة مثلا لما تيجي تدخل على الزواج تدخل بدعوة ايه؟ ظل راجل. طب وظل راجل ولا ظل حيطة؟ مش مدورة بقى المسألة، هي عاوزة حاجة اسمها راجل وخلاص. طب واذا كان هذا الرجل عنينا ينفع بقى ظل الراجل ده؟ ربما هي تقول اه. يبقى في هذه الحالة اذا علمت ورضيت فهي تنازلت عن حقها فالامر له. لكن لو لم تعلم المرأة ان الزوج عني، ودي بتأتي بقى في بعض ونقرأ عنها في وسائل الاعلام او غيره، انه تزوج وهو عنين ولا تعلم المرأة بذلك، ثم لما علمت قطعا الامر بالنسبة لها يتطلب التطليق للضرر. يبقى حرام بداية على هذا الزوج العنين ان يتزوج امرأة دون ان يخبرها بحقيقة امره. والله ان رضيت بذلك رضيت. انا كنت مرة راكب مع واحد سائق تاكسي يعني وجسمه ضخم الجسم وبسأله عندك اولاد؟ قال لي انا لما تزوج. لماذا يا اخي؟ ده الزواج سنة. قال والله انا عندي عذر. العذر الشرعي انه رجل يعني اصر لي انه عنين. طب ولماذا لا تتزوج؟ قد تكون واحدة كبير او واحدة لا تريد او تسبق لها زواج او عندها اولاد. والله قال ربنا يرزقني. لكنه يستحي ان يخبر بذلك. فاذا وجب على مثل هذا الرجل ان يخبر اهل زوجته او زوجته بهذا الامر. ولكن هي بقى المسألة مسألة ايه؟ عن جهية رجولية. ازاي يبقى راجل ويفضح نفسه او يقول انه صفة كذا وكذا؟ الامر يكون سرا والاحاديث والمجالس تقتضي الامانة في عدم افشاء هذا السر. والله قبلوه اهلا وسهلا. انما الناس النهاردة لما بتتقدم تبقى الخطبة تتم جهارا نهارا وعلانية ده امر مخالف لما هو عليه الشرع في امر الخطبة كما سيأتي. اذا مثل هذا العنين وجب عليه ان يخبر من يريد الاقتران بها ان رضيت كان بها والا يبقى لا يتزوجها ويحبسها عن نفسه ويضر بها وبالتالي يكون الزواج بالنسبة له حرام. الله اعلم هي ضربها يجيب في اجر منين يا عم الشيخ كل شوي. بناء على ما تقدم نجد ان الاحكام ايه؟ الاحكام الخمسة بالنسبة للناس المعتدين يكون الاصل انه ايه؟ انه سنة. بقية الاحكام من الوجوب والحرمة والكراهة والاباحة تختلف بحسب الايه؟ بحسب الشخص نفسه. هل له رغبة في النكاح؟ ليس له رغبة. يرجو نسلا او لا يرجو. يخشى على نفسه الزنا او لا يخشى على نفسه الزنا. وبالتالي تتنوع هذه الاحكام من شخص لاخر. يبقى الحكم الاصلي في النكاح السنية وتعتريه بقية الاحكام الخمس. الامر الاخير في لقاء هذه الليلة هو اركان الزواج وشروطه. لعلكم موضوع جديد؟ ده مش جديد؟ اركان الزواج وشروطه. لعلكم تتذكرون لما تحدثنا مثلا في الصلاة عن اركان الصلاة وقلنا ان الاركان جمع ركن وهو ما جزء الشيء المهم الذي يدخل في ماهية الشيء. فقلنا ان فرائض الصلاة يعبر عنها بكلمة اركان الصلاة من مثل تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، القيام للفاتحة وتكبيرة الاحرام، الركوع، الرفع من الركوع وهكذا. تطلق عليها كلمة اركان وفرائض. فلما نيجي هنا نقول اركان الزواج معناها الركن الذي لا يتم الزواج الا به، يعني لا يتحقق عقد الزواج الا بوجود هذه الاركان. اما الشروط جمع شرط، والشرط قالوا عنه نفكركم برضو بشروط الصلاة، ما كانت خارجة عن ماهية الشيء، خارجة عن الماهية لكن يترتب على انعدامها عدم وجودها انعدام الماهية. يعني ايه؟ افتكروا معانا شروط الصلاة ايه؟ الطهارة. الطهارة دي تحصلها قبل ما تدخل في الصلاة. اذا قمتم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ادي الوضوء. يبقى دي طهارة. ولا صلاة لمن لا طهور له، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى الطهارة شرط تحقق قبل الدخول في الصلاة. لكن يبقى معك طالما انت في الصلاة بدليل قبل ما تقول السلام عليكم وتخرج من الصلاة لو خرج منك ريح بطلت الصلاة وتعيدها من الاول ولا تروح تتوضى وتقعد في التشهد اللي انت كنت فيه لا يبقى هذا شرط ستر العورة شرط قبل ان ادخل في الصلاة ازالة النجاسة شرط فكذلك هنا في شروط لابد منها في الزواج تتحقق مع هذه الاركان ولذلك قلنا ان الشرط كان في تعريفه ايه يلزم من عدمه ها العدم شيخ رشيد يلزم من عدمه الايه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني يلزم من عدم الطهارة عدم الايه الصلاة طب وهل يلزم من الطهارة الصلاة الواحد يتوضأ من الصبح ويبقى على وضوءه حتى صلاة الظهر هل طول ما هو موجود متوضئ ومتطهر يصلي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة يبقى احنا عندنا هنا اركان وشروط يعني لابد من تحققها حتى يتم عقد الزواج وده راجع ليه برضو يا احباب لما قلنا عن مقاصد الزواج الشرعية قلنا وان الزواج سنة من سنن الله في خلقه الزواج بين بني ادم بين رجل وامرأة اطول علاقة بين اتنين بين زوجين والا العلاقة بين الحيوانات هي لحظة مجرد ما يوضع البذرة من الحيوان الذكر في الانثى لا علاقة له بالانثى مش كده ولا ايه ثم ان الانثى من الحيوانات لو كانت حاملا بقدرة الله تعالى لا تمكن حيوانا اخر من وطئه خلاص انتهت المسألة لان الغرض بالنسبة للحيوانات هو مجرد التكاثر فقط ما عندناش بقى مقاصد للحيوانات لا في تكوين اسرة ولا علاقات ولا نسب ولا صهر انما بالنسبة للبشر حتى لو لم يحصل تكاثر يبقى الغرض ليس التكاثر بل التكاثر ده مقصد من ضمن المقاصد انما تحقيق الروابط بين الاسر وحفظ النظر وحفظ الفرج وما الى ذلك كل هذه المقاصد تتحقق في الزواج اللي هو العلاقة بين او الارتباط بين او العقد بين الزوج والزوجة فلا بد قلنا من وجود ضمانات لهذا الزواج لتتحقق هذه المقاصد ولذلك مثلا لما نيجي بعد كده نتكلم عن الزواج العرفي او غيره الزواج السر او الخدن ليس هذا زواجا شرعيا ليه لانه ما تتحققتش به هذه الاركان هو مجرد قضاء شهوة او لذة لا يقصد به ديمومية او استمرارية او بقاء لهذا الزواج لا يعلم به الاهل لا يترتب عليه ارتباط بين الاسر بعضها ببعض يبقى ده زواج لما نيجي نحكم عليه في جزئية من جزئياته بانه حرام لانه لم تتحقق به المقاصد الشرعية للزواج لو نظرنا في نصوص الفقهاء عندما تحدثوا عن الاركان والشروط لوجدنا الاتي حتى لا يعني ناخذ كل مذهب من المذاهب ونستعرضه قلنا احنا في حديثنا بنتحدث يعني عن المذاهب ككل او الراجح من اقوال الفقهاء نجد ان الحنفية اعتبروا ان اركان الزواج ركنين فقط هما الايجاب والقبول والايجاب والقبول يتمان يحصلان من زوجين الزوجين دول اللي احنا هنطلق عليهم الايه كلمة ايه ها المحل يعني لما نقول محل الزواج يعني الرجل والمرأة الزوج والزوجة يبقى عند الحنفية الركنان الاساسيان هما الايجاب والقبول ويصدران عن زوج وزوجة اللي هو المحل وبالتالي ليس الولي عند الحنفية ركنا من اركان الزواج لا ركن ولا شرط كمان ليه لانهم اجازوا اي الحنفية للمرأة ان تعقد على نفسها تزوج نفسها بدون ولي الخلاف في هذا الامر سيأتي اكثر عند الحديث عن الولي لكن هذا اجمالا، ان عند الحنفية مجرد التلاتة اللي هو المحل الزوج والزوجة والايجاب والقبول. انما عند جمهور الفقهاء لابد من اشتراط الايه؟ الولي كما سيأتي. الشهود والصداق عند الحنفية يعتبران من شرائط، يعني من شروط الايجاب والقبول، يعني ليس الشهود ولا الصداق ركن من الاركان. جمهور الفقهاء التلاتة ما عدا الحنفية بقى، هيبقى عندنا المالكية والشافعية والحنبلة، على ان اركان الزواج المحل اللي هما الزوج والزوجة الخاليان من الموانع، ويبقى متفقين في هذا مع الحنفية. الصيغة يعني الايجاب والقبول، والولي يعني ولي الزوجة الذي يباشر عقد نكاح المرأة بنفسه فلا تباشره الزوج. واختلف الفقهاء في امرين، في الشهادة وفي الصداق. بعضهم قال ان الاثنين الشهادة والصداق من الاركان، وبعضهم قال ان الشهادة والصداق من الشروط. على اي حال لا بد من الشهادة قبل الزواج، يعني قبل الدخول لا بد من الشهادة على ما يأتي، لان احنا هنتناول كل ركن من الاركان ونتحدث عنه، لا بد من الشهادة. انما الصداق هل لا بد منه قبل العقد؟ يعني هل يجوز عقد قران بدون ذكر صداق؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ طيب هنشوف الجواب بعد الفواصل اللي جاي، لان احنا هنتكلم عن الصداق. يجوز، يجوز بقى. فكر انت في الآية التي تبيح عقد القران بدون ذكر صداق. وبالتالي لما احنا هنتحدث الصداق لابد منه اذا تم الدخول، يعني لو تم الدخول يبقى لابد من صداق، فان لم يذكر قبل العقد يبقى لها صداق اسمه صداق الايه؟ المثل، لا مش المؤخر والمقدم، صداق المثل، لانهم لا هم ذكروا مقدم ولا مؤخر، انما يبقى لها صداق المثل على ما يأتي الحديث عن الصداق. وبالتالي يبقى عندنا الاركان اللي نتحدث عنها اركان الرئيسية، اولها المحل. كيف يوجد عقد زواج بدون زوج وزوجة؟ مين اللي هجوز مين؟ يبقى لابد من زوج وزوجة، ثم لابد من صيغة اللي هي الإجابة والقبول، ولابد من ولي، ولابد من شهود. يبقى هذه الأركان الأربعة لابد من الحديث عنها أولا، ثم بعد ذلك إن كان في العمر بقية إن شاء الله نتحدث عن الصداق، ونتحدث عن الوليمة في عقد النكاح. نمسك بقى الركن الأول، ما تبقى لنا من وقت، نمسك ركن من هذه الأركان وهو ركن المحل اللي هو الزوج والزوجة. كل ركن له شروط، كل ركن يشترط فيه شروط معينة. فلما نمسك الزوج والزوجة اللي هي يتكون منهما عقد الزواج، يبقى لابد من شروط، شروط في الاثنين في الزوج والزوجة، وشروط في الزوج لوحده، وشروط للزوجة وحده. يشترط في الزوجين معا شروط، عشان تقولوا هي المسألة كده مجرد زوج وزوج، ده سبع شروط، سبع تشترط في الزوج والزوج مع بعض. اولا التعيين. يعني ايه التعيين؟ يعني ان يكون كلا من الزوجين معروفا معينا. ولذلك سيدنا شعيب قال لسيدنا موسى ايه؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، واحدة من دول. انما لو قال رجل، واحد شاب وعارف عم الشيخ فلان او الاستاذ فلان عنده بنات، فقال له زوجني احدى بناتك، فقال له زوجتك، ينفع؟ ما ينفع، ده عنده 3 4 5 بنات. من هي الزوجة اللي البنت تنهين اللي اتخرجت من معهد الخدمة ولا من الكلية ولا من الدبلوم واسمها ايه؟ انما لو جاء رجل لواحد عنده بنت واحدة وقال له زودني بنتك يصح، لانه ما عندوش غيرها، انما لو عنده اكتر من بنت لا يصح. ولو قال رجل اخر اخ عندك اولاد كتير، ثلاث اربع اولاد، وعندي انا برضو بنتين ثلاث، ما تيجي نزوج احدى بناتي لاحد ابنائك، ما حددوش الولد ولا الذكر ولا الانثى، ينفع؟ يبقى لابد من التعيين، التعيين الايه الرافع للجهالة، عشان ما في عشان تحصل. يقولي والله طب ما هو معروف. لا، ما هي معروف ايه ده، ساعات يروح واحد يدخل على اسرة ويروح بنت يشوفها تعجبه، هي دي يقصد، هي دي، وبعدين يجي يجوزوه لمين؟ يدبسوه في واحدة تانية تكون اختها الكبيرة ولا شكلها مش زيها، يفاجأ وهو داخل يبص لها واحدة تانية. الله، يا اخوانا احنا قلنا لا بد من التعيين، التعيين المانع من الايه؟ من الجهال. وزمان في الفلاحين لما كان يحصل ان اتنين خوات صبيان يتزوجاني، اتنين خوات بنات ما شافوش بعض، مين اللي شاف؟ الامهات والستات هما اللي راحوا وخطبوا وشافوا، ومن ايام محمد طه اللي كان بيقول دور على الاصل دور. فدخلوا الاتنين، يقوم دخلوا مرات فلان لفلان ومرات علان لفلان، وحصل زواج وحصل وط، هذا وط، ومش دي مراته ولا دي مراته، لكنها مرات اخوه. ده اسمه بقى اللي يسمى بعد ذلك وط بايه؟ بشبهة. يعني هو متزوج بس اللي دخلت له مش مراته، وفي ليلة فرح بقى اولان انت مين ولا اسمك ايه، كان ما يسألش. يبقى في الحالة دي اسمه وط بايه؟ بشبهة، علشان بس لما نيجي للوط بشبهة. يبقى لابد الشرط الاولاني ايه؟ التعيين. الشرط الثاني عدم الاكراه، يعني يشترط رضا الزوجين بالاخر. علشان كده يأتي في الخطبة انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. يوم هو يجي ينظر اليها ليه؟ ينظر ليه؟ علشان يشوف طروق له او لا طروق. الارواح جنود مجندة، وهي مكسوفة وحاطة وشها في الارض، ولا هي كمان هتبصله؟ تبصله علشان تشوف شكله يعجبها ولا لا. ما يمكن هي شكلها يعجبه والعكس ما يعجبوش، ما يعجبهاش شكله. يبقى في الحالة دي لابد من الايه؟ من الرضا من الاتنين، يبقى عدم الاكراه. فلا تزوج مرأة او بنت وهي كارهة لشخص اخر، وده يأتي برضو في الخطبة. عدم المرض، المرض النون، المرض الذي يبيح اي يجيز لاحد الزوجين حق طلب فسخ النكاح. يعني في امراض اسمها عيوب زوجية، او امراض تدي للرجل او تعطي للمرأة حق طلب الفسخ. مرض العنين ده، ما هو العنة ده مرض، يبقى لو اخفى الزوج ذلك يبقى يشترط ان لا يخفيه، فان اخفاه جاز للزوجة ان تطالب بحق فسخ النكاح. وفي امراض اخرى بالنسبة للزوج والزوج. وعلشان كده بدأوا بقى جماعة بتوع الصحة والزواج الحالي وغيره يقولوا ايه؟ يعملوا كشف طبي قبل الايه؟ قبل الزواج، عشان نكتشف مثل هذه الامراض. عدم المحرمية، الشرط الرابع عدم المحرمية، يعني لا يكون احدهما حرام او محرم على الاخر. والمحرمية ستأتي الحديث عنها، من نسب اللي هي الولادة والقرابة، او من صهرة، او من رضاع. يبقى عدم المحرمية بالاتنين. علشان كده جماعة اللي بيتزوجوا عرفي او يكونوا راضعين عن بعضهم يعرفوش، ويجي يجوزوا ويجوا بعد سنين يكتشف انها اخته ولا بنت اخوه ولا بنته والعياذ بالله، ويبقى ده لعدم معرفة هذه المحرمية. ودي لوحدها تاخد مننا يعني بعض اللقاءات ان شاء الله. عدم الاشكال، الاشكال يعني لا يكون احدهما خنثى مشكل، يعني غير محقق الذكورية ولا الانوثة. ما هو ودي احنا بنسمع في العجب بيظهر مع الزمن، انها بعد ما كانت امرأة اكتشف انها راجل، والعكس بالعكس. يبقى اكتشفت هي ان كان اللي متجوزها مين؟ واحدة ست. يبقى ده اسمها اشكالية. يبقى دي كلها تتحقق مع هذه الكشوفات او الفحوصات التي تحصل قبل الزواج. عدم الكتمان، يشترط في الزواج عدم الكتمان اللي هو يكتم امر الزواج عن العالم، لابد فيه من العلانية اي الاعلان في عقد القران. ومن هنا يعرف ان زواج السر اللي هو الخدن حرام. يبقى اذا اتفقنا على كتمان هذا الزواج، وده اللي بيحصل من معظم الرجال الذين يتزوجون زوجة تانية او تالتة، يخبوا عن ايه؟ عن اولادهم وعن الزوجة الاولى. يبقى يشترط عدم الكتمان. ده شروط الزوجين معا. باقي طيب، يشترط في الزوج لوحده ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما، حيث كانت الزوجة مسلمة او كتابية يبقى يكون الزوج مسلم. اما لو كان كتابي يبقى يحرم عليه الزواج من مين؟ من المسلم. هيجوا يقولوا ليه التفرقة العنصرية؟ يا عم احنا ما بنفرقش، احنا مؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام، عشان كده ربنا اجاز لنا الزواج بالنساء الكتابيات. عاوزين تتجوزوا مسلمات؟ ايوه، امنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحنا جوزوكوا بنات، تبقى انحلت المسألة ولا لا؟ يبقى ما فيش تفرقة عنصرية ولا حاجة. ان يكون الزوج خاليا من اربع زوجات. يعني ايه خالي من اربع زوجات؟ يعني متجوز ثلاثة او اتنين او واحدة، لان ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يبقى اخرك كام؟ اربعة. فان كان متزوج اربعة يحرم عليه الزواج من خمسة، الا اذا ماتت واحدة يقدر يتجوز ثاني يوم الصبح، ما عندوش عدة. انما لو طلقها وكانت رجعية، يعني ممكن يرجعها، يبقى طالما هي على ذمته في فترة الرجعة تعتبر زوجته، وبالتالي لا يجوز له الايه؟ الزواج من امرأة اخرى حتى تنتهي عدة هذه المرأة. علشان كده يقولوا هو الرجل ليه عدة؟ هو ملوش عدة، هو العدة بتاعت زوجته ينتظرها لحد ما تنتهي عدتها، لانه كده هي على ذمته، يبقى على ذمته اربعة لما تنتهي. ده يعني ده ربنا يقوي على واحدة، انما احنا بنقول على اللي ايه؟ على المعلم ميدو بقى ولا مش عارف اسمه اللي فده. الا يكون متزوجا بمن يحرم جمعها معها. يعني ربنا قال في القرآن في المحرمات وان تجمعوا بين الاختين، والنبي صلى الله عليه وسلم اضاف الى ذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او غيره. كل ما قدر لو اتنين ستات قدر احدهما ذكر والاخرى انثى ولا يجوز زواجهم من بعض، يبقى لا يجوز لك ايها الرجل ان تجمع بينهم. يبقى لا تجمع مع زوجتك اختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت اخوها ولا بنت اختها. انما لو ماتت الزوجة يجوز ان يتزوج غيرها. انما المحرم هو الجمع بين الاثنين دول، الاخوات او العمات او الخالات او ما الى ذلك. اخر شيء ما يشترط في الزوجة وحدها. يبقى احنا خدنا ما يشترط في الزوجين مع بعض، ما يشترط في الزوج، ما يشترط في الزوجة وحدها. لوحدها ان تكون خالية من موانع الزواج. واول مانع من موانع الزواج هو وجود الايه؟ الزوج. الزوج ان تكون خالية من الزوج. يعني معناها لو كانت متزوجة ما نقولش بقى المعاملة بالمثل، اشمعنى انتوا يا رجالة ربنا يبح لكم الاربعة يبقى هي كمان يبوح لها اربع رجال؟ لا، والعياذ بالله. يبقى في هذه الحالة تكون خالية من زوج. ان تكون خالية من العدة. العدة ايه؟ ان كانت العدة من طلاق ننظر، طلاق رجعي يبقى هي زوجة ما يصحش العقد عليه. طلاق بائن بالتلات يبقى لابد ان تنتظر العدة علشان نشوف هل في حمل ينسب لهذا الزوج او لا. طب طلاق من وفاة، زوجها مات وربما ما دخلوش، يعني مات قبل الدخول، يبقى لابد من العدة. والتربص هنا اربعة اشهر وعشرة، يبقى هذا التربص هل يجوز في هذه العدة الزواج؟ لا. يبقى لكن يجوز حاجة اسمها الايه؟ التعريض، خطبة تعريضا وليس تصريحا كما يأتي ايضا في الايه؟ في الخطبة. الا تكون ملاعنته. ملاعنته يعني ما يكونش لاعنها قبل ذلك، هياتي حكم اللعان. يبقى لو حصل بينهما لعان تحرم عليه ابدا. لو حتى بعد ذلك عاد نقول له لا خلاص اللي اتكسر ما يتصلحش، يبقى لا يجوز له الزواج من ملاعنته، او ان تكون مرتدة او مجوسية او مشركة يبقى لا يجوز الزواج منها. بذلك نكون اكتفينا من الركن الاول او انتهينا من الركن الاول، والى الركن الثاني ان شاء الله ان كان في العمر بقية الاسبوع القادم. علمنا الله واياكم ما انفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.